كيف كانت بداية طلبكم للعلم؟ الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأول البداية في المكتب الذي يسمى بالكتاتيب أو بالكتاب، نعم، قراءة قرآن وبعض من التاريخ لا يسمن ولا يغني من جوع. هذا في بلدنا، وبحمد الله لو طلب منا حفظ القرآن لتيسر، لأنه في ذلك الزمن هناك فراغ، وكما يقولون التعليم في الصغر كالنقش في الحجر. ثم بعد هذا ضاع من الوقت ما ضاع. الله أعلم كم سنة ضاعت، والله المستعان. ثم بعد هذا كنت بمكة، فيسر الله وله الحمد والمنة أن مرضت، وبعد المرض الحمد لله كنت أسمع الواعظين ويعجبني كلامهم، حتى إنما أن منهم واحدا أعرفه، عرفته بعدما طلبت العلم، فإذا هو ليس بطالب علم، وتأثرت، والحمد لله، ودللت على فتح المجيد وصحيح البخاري وبلوغ المرام، وأعطاني هو مقرر التوحيد والأصول الثلاثة، وكانت ترتسم في ذهني. لماذا؟ لأنني أرى في بلادي ما يخالفها، فمثلا دعاء غير الله في بلدنا، ذاك يدعو الهادي، وهو يحيى بن الحسين المقبور بصعدة من أئمة الضلال. نعم، جمع بين التشيع والاعتزال، نعم، وذاك يدعو رسول الله، يا رسول الله، وآخر الخمسة، يا الخمسة، وآخر يستغيث بأناس من الأموات. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير، ويقول يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. وأما القباب المشيدة على القبور فحدث ولا حرج. وأنت تقرأ في كتب السنة نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يبنى على القبر، رواه مسلم من حديث جابر. وتقرأ أيضا في كتب السنة لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وهكذا أيضا ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، رواه مسلم من حديث جندب بن عبد الله رضي الله تعالى عنه. هكذا وهكذا أيضا الرمالون والمشعوذون. المهم إذا قرأت في فتح المجيد كأن هناك أو كأنهم يخالفون، أعني الشيعة باليمن، يخالفون الأدلة التي هي من كتاب الله ومن صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكانت ترتسم في ذهني نعم، وبقيت ما شاء الله ربما أسهر إلى ثلثي الليل على الكتاب، سواء فتح المجيد أم غير من الكتب، ورياض الصالحين أيضا نعم، قراءة عن رغبة ومحبة. وما تيسر لي ماذا الحضور عند أهل العلم، لأنني كنت حارسا في عمارة، فكنت ماذا أقرأ الحمد لله عندي فراغ، أقرأه في الليل وأقرأه أيضا في النهار وفي أوقات النهار، ثم بعد ذلك ماذا قدر الله وسافرت إلى اليمن. والدولة دولة الشيعة في ذلك الزمن، فبقيت في صراع مع العامة من أهل بلدي، عام أصحاب الشمة يقول ما في خروج، ما في خروج من الماء، ما في خروج للموحدين من النار، من دخل دخل خلاص. وماذا هذا من العامة، ماذا يا إخواننا وأنا يتيم صغير، ما ألفت سجونا ولا ألفت ماذا يعني ما جدل، وليس عندي من العلم ما يكفي، حتى أنه كان يشكل علي أقول أبو هريرة أو أبا هريرة أو أبي هريرة. لماذا؟ لأنني أرى في بعض الكتب بعض الأوقات أراه أبو هريرة، وفي بعضها أبا هريرة، وفي بعضها أبي هريرة، فلا أدري إذا خاطبت شخصا ماذا أقول في هذا. المهم بلغهم ما أقول وما أدعو إليه، فأرسلوا إلى أقربائي إما أن تمنعوه وإما أن نسجنه. وأقربائي عامة يباشرونني بهذا الكلام: يا مقبل قالوا تسكت وإلا فسيسجنونك. نعم، وقد حصل هذا. فالأخ عبد الله الحسامي نعم خرج ودعا إلى التوحيد، وآخر أيضا في تعز اسمه مقبل خرج ودعا إلى التوحيد، كل واحد منهما سحب بلحيته إلى السجن. وماذا يا إخواننا، ماذا؟ ونصح عبد الله الحسامي عند أن سجن، نصحه حاكم أي قاضي من القضاة أن يرجع إلى البلد التي تعلم فيها، فلا يستطيع أن يعيش في اليمن. هناك عندهم صوفية وها هنا عندنا شيعة. ماذا يا إخواننا، ودين وهابي، أتونا بدين وهابي جديد. فبعد ذلك قالوا ندخله يدرس عندنا حتى نعم نزيل ما به من الشبهات، أي نعم. ويدندنون بقول الشاعر: عرفت هواها قبل أن أعرف الهوى، فصادف قلبا خاليا فتمكن. يقولون يعني قرأ وقبل أن يكون عنده حصانة من الكتب الشيعية، فماذا فمال إليها. ودخلت ودرست عندهم 3 سنين، نعم 3 سنين أقبلت فيها على النحو، ما أحببتهم ولا أحببت كتبهم، ويحصل لي ضيق بعض الأوقات، نعم. وبقيت عندهم قدر 3 سنين والله المستعان. ثم قامت الثورة، الثورة قامت، وبعد أن قامت مكثنا بنجران ضائعين قدر 2 سنين. ثم دخلت للشغل، وبعد هذا في الطريق قلت: نعم أنت كنت تعلم الناس وتدعوهم إلى الله، والآن ترجع تشتغل يضيع علمك ويضيع ماذا؟ فعزمت على الدراسة ومشينا إلى الرياض، ودرست في المدرسة التي عليها الشيخ محمد بن سنان حفظ الله تعالى، نعم، وهي مدرسة تحفيظ القرآن، وهو من الحدى. والحمد لله عند أن عرف ما عندي من العلم يعني فرح بي غاية الفرح، لأنني كنت قد درست في قطر الندى ومطالعات ومراجعات، حتى أناس كانوا يدرسون في ابن عقيل يأتون ليسألوني عن كثير من المسائل. بعد هذا ما طاب لي الجو في الرياض، ومشيت إلى المدينة إلى مكة. مشينا إلى مكة، أظنني لا أملك ريالا واحدا إلا حق السيارة وقطعة من التمر هكذا، والحمد لله آكل وأشرب ما مستريح جدا من فضل الله. وبعدها وصلت إلى مكة وهكذا أيضا أشرب ماء حتى فني التمر. وماذا أعمل؟ أبغي أذهب وأشتغل. فذهبت عند أصحابي، إن ذهبت عند أصحابي شغلوني بآلات اللهو والطرب، نعم، وما يعني يتركون أو كذا، المهم شغلت بها، وإن ذهبت إلى الحرم بردت وأصابني السعال. فبعد ذلك ماذا اشتريت لي؟ بطانية. ويا سبحان الله، يا سبحان الله، شرب من زمزم، وما تيسر من الطعام، ونوم في الحصوة، يعلم الله، كأنني أتصور أنني ملك مستريح بالعلم، وأقرأ أجد لذة، لأنني كنت أشتغل في النار، أجد لذة للعلم عجيبة جدا، والحمد لله. بعد ذلك ماذا؟ فتح المعهد، فتح المعهد، معهد الحرم. وبعدما فتح معهد الحرم تقدمنا للاختبار. أنا الحمد لله قوي في النحو، وإخواني الآخرون أيضا أقوياء في المصطلح، وماذا، وفي التوحيد هم أقوى مني في التوحيد. فجلسنا جميعا نتعاون على الإجابة، حتى أن بعض الإخوة يعني لما قيل له الأسماء الخمسة قال أبو بكر وعمر وعثمان وعلي في الاختبار. وبعد هذا نجحنا، والحمد لله درسونا في المعهد، لا يمنون بشهادة ولا يمنون بمرتب، لا يمنون بشهادة ولا بمرتب. وبعد ذلك عند أن انتهينا من الثانوي، الشيخ ابن حميد رحمه الله تعالى هو الذي سعى في الشهادة، نعم، ثم مشيت إلى الجامعة الإسلامية، والحمد لله. استفدنا إلا أن أصحاب معهد الحرم كانوا أقوى من في الفصل، في كلية الدعوة وأصول الدين أقوى من في الفصل. فماذا؟ وبقينا ما شاء الله. ثم بعد ذلك، بعد ذلك فتح على قسم التخصص، ودخلنا في قسم التخصص، وذقنا حلاوة علم الحديث، ذقنا حلاوة علم الحديث عند أن كنا في قسم التخصص، واستفدنا بحمد الله من قسم التخصص. ثم بعد ذلك في سنة من السنين سافرت، نعم، وقلت أقوم وأتكلم في جامع الهادي، نعم، وماذا، وتكلمت وهم بجانبي، أنا أقول صلى الله عليه وسلم، يعني حسب ما ألف لساني هنالك، فيقولون قل صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عنده، وأنا أقول سأقول إن شاء الله، وهو صحيح لأنه صحيح، لكن الآن لساني لا يطاوعني، وهم مقصودهم المعارضة. ماذا بعد ذلك؟ الحمد لله، من فضل الله، تحديناهم في المناظرة هنالك في جامع الهادي، ما بقي منهم أحد، ما بقي إلا واحد هكذا يصالح بيني وبينهم. والجمعة الثانية قلت إن شاء الله سأقوم، علهم يضربوني ويعرف الناس أنهم ظلم وأنا مظلوم، لابد أن أقوم. فإذا ابن عمي يقول لي يا مقبل، قلت ها، بعد صلاة الفجر، قال أنت ممنوع من صعدة، قلت خيرا إن شاء الله. فبعد ذلك هم ما قالوا أنا ممنوع، قالوا ممنوع من الكلام، أنت ممنوع من صعدة، قلنا خيرا إن شاء الله. تركت الناس لعادة أنهم يمشون إلى السوق مبكرين إلى الضحى، ومشيت. وبعدما مشيت فإذا النذير يأتيني ويقولون العصي تحت الفراش. العصي تحت الفراش. فقلت لهم ماذا سأتكلم؟ قالوا أمر مدير الأوقاف ألا تتكلم. قلت لهم سأتكلم. قالوا أمر المحافظ ألا تتكلم. قلت لهم سأتكلم إن شاء الله، لا بد من أن أتكلم، لا بد. وبعدها قام السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وأقوم الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وما شعرت إلا بالمسجد كله أنهال علينا، بين مضارب منهم وبين مدافع وبين متفرج، أي الذي سيحدث؟ ثم بعد ذلك ماذا؟ انتهت. فخرجت من الباب، لقيني جنديان قالوا تحب تتكلم؟ قلت ايه احب اتكلم. قالوا بسم الله رجعنا، يعني قبائل تتركوا العسكر، ما بالوا بالعسكريين لا الرتب ولا قبائل اخذتهم الحميه، ليش انهم يقومون يضاربون؟ فماذا يعني بعد ذلك ماذا؟ رجعت وصعدت على المنبر اتكلم، وواحد من اسفل يسبني، انزع العصا حق الميكروفون وابغي اضربه، وانا والله موطن نفسي على الا اضارب، موطن نفسي على الا اضارب من اول، ابغي اضربه. وبعد ذلك ماذا؟ اصحابنا والقبائل قاموا، حتى ان بعضهم ماذا كادوا هؤلاء الشيعة يطمرون في البرك من الخوف من القبائل. وعند ان رمي، يعني رموا هؤلاء الجنود ببندقين او بثلاثة. بعد ذلك ماذا؟ الحمد لله خرجنا، فأعرف أنهم سيلحقونا، لكن ابن عمي عمي لا يعرف، فبقينا ننتظر سيارة، وقدر الله أمر مقدر. فإذا هم يقولون المحافظ يطلبك، رجعت معه إلى المحافظ وزجوا بنا في السجن. أنا في شبه يعني في حوش مملو بالقمامة مع المساجين الآخرون، وأولئك في ماذا؟ في حجر أولئك، أي نعم هم العلماء ونحن ماذا؟ وبعد هذا يأتي الناس يزورونهم ويعودوا، ونحن أيضا الحمد لله جزى الله وادعه خيرا، والقبائل أيضا كلهم جزاهم الله خيرا، يأتون ويقولون أبشر بنا. وفايد مجلي رحمه الله تعالى يقول سندخل ونخرجه بالغصيبة إذا كان ما يتركونه، وكان لا يدخل صعده لأن في وقت الحمد نعم والحمد ماذا يعني تنكر للدين وتنكر للقبيلة، فكان لا يدخل وكانوا مقاطعين لصعده. بعد هذا والحمد لله مكثنا قدر 11 يوما في وقت أيضا الحمد، والدولة دولتهم، لأنه هو أبوه شيعي وهو وسط بين التشيع والشيوعية، هذا الحمد بين التشيع والشيوعية. ثم بعد هذا ماذا؟ يعني مرة هذا المختفي إسماعيل المختفي كانوا يرفعون صوت المسجل بالأغاني، قال يا صاحب المسجل أطفيها. قال ما إيش الدليل على أنه حرام؟ قال قدو حرام. قال ما إيش الدليل؟ قال قال الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم: لعن الله من غنى او غني له. ولكن ما اختلقه هو حديث مختلق من قبل موضوع، فبعدها خرجنا والحمد لله بعد 11 يوما ورجعنا الى السعوديه، واخواننا حفظهم الله الذين كنا ندعو نحن وهم كانوا عازمين على زيارتنا الى اليمن، والله المستعان. وبعد ان رجعنا الدراسه خرجت مره اخرى وقلت ساتكلم ان شاء الله، وتكلمت. ماذا بعدما تكلمت؟ اخذونا الى السجن انا، ووصلت الى مسؤول عادل طيب، قال: انا انصحك اذا اردت ان تدعو الى الله ان تذهب الى تعز والى الحديده والى اب، هؤلاء ما هم قابلين منك وما فيه الا فتن، انصحك بهذا. جاء ايضا قبائلنا واخرجونا جزاهم الله خيرا والحمد لله. بعدما رجعنا من فضل الله الى هنالك كملنا رساله الماجستير، وقدر الله ما شاء فعل. كنا في دعوه لعلها لا تكون مثل عشر هذه الدعوه، وان كان في الصحيح عندهم اخلاص جزاهم الله خيرا، لكن وماذا فعلماء السوء، علماء السوء تنكروا، وماذا ايضا حاربوا الدعوه لانهم وجدوا طالب علم، وجدوا طالب علم عمره قدر ماذا 13 سنه، يقول للشيخ: ما دليلك؟ وهم ما ألفوا، حنابلة في الغالب، ما ألفوا، ما دليلك؟ يقول: دليلي ما، بعضهم ما عنده دليل، بعضهم يقول دليلي الحديث، ويقول له: من أخرجه؟ من أخرج الحديث؟ وهذاك يقول: رواه أبو داود، رواه كذا، هو صحيح وما هو صحيح. المهم ماذا يا أخواننا؟ جن جنونهم ووشوا بالدعوة وبالدعاء إلى الله إلى الحكومة، وما شعرنا ذات ليلة إلا وقد هجموا علينا يقبضون علينا والحمد لله. هذا وثم قدر الله سبحانه وتعالى وله الفضل والمنة، وسافرنا إلى اليمن. لكن يا إخوان وصلنا إلى وحشة لا يعلمها إلا الله. ماذا؟ كان فيه رجل فاضل هناك لا يترك منكرا إلا أنكره، اسمه الشيخ صالح. فكنت أقول في نفسي: كيف لو يجي الشيخ صالح هذا ما يدري يبدأ بنهي عن القات أو الشمة أو دعاء غير الله أو يعني الإرسال أو نعم، ولو أن شخصا كما قلت لإخواني ألف كتابا بعنوان من السنة وليس من السنة، لجاء الذي ليس من السنة أكثر. نعم. وبعد ذلك أتانا طلبة العلم على قليل قليل والحمد لله، ازدادت الدعوة إلى الآن من فضل الله الدعوة منتشرة في جميع البلاد اليمنية وفي غير البلاد اليمنية، إلا أننا بحمد الله لا نصطدم بالحكومة. فالحكومات ماذا؟ ما هي تاركة أنظمة أمريكا ولا فرنسا، ولكننا نهتم بتعليم العامة، وعلى أن الحكومة اليمنية نسأل الله لها التوفيق والصلاح، ونسأل الله يدفع عن بلدنا كل سوء ومكروه وأن يعيذنا وإياهم من الفتن. نعم، إنها تاركة الحبل على الغارب لماذا؟ لمن دعا إلى خير أو دعا إلى شر، أو دعا إلى علمانية أو دعا إلى شيوعية. المهم الناس يتطاحنون هنا بينهم، وأصحاب الكراسي مستريحون، والله المستعان. والآن كما ترى ولعلك كما سمعت، فلا نطيل الكلام بهذا والفضل في هذا لله سبحانه وتعالى. نعم، ومما ساعد على انتشار الدعوة الإخوة الأفاضل الذين درسوا هنا جزاهم الله خيرا، ثم بعد ذلك أيضا الكتب التي ألفت. فالحمد لله التشيع أصبح ذليلا حقيرا. أيضا الحزبية، حزبية الإخوان المخلصين، كذلك أيضا ظهر عوارها الشيوعية والبعثية، دعوة أهل السنة الشمولية. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، تبين الباطل ممن فعل، سواء أكان الذي يفعله من الحكومة أم من غيرها، مع أننا نعلم أن الحكومة تعتبر بالصحيح من أحسن الحكومات إن لم تكن أحسنها، والله المستعان.